أنا كان سؤالي مزدوج. أولا، ما هي البلاد التي يسمح بإقامة مثل هذه الجامعة؟ أولا، ولماذا لا يسمح بإقامتها هناك حيث قلت آنفا ما قلته؟ السعودية نظام الدولة ممنوع كلها جامعات حكومية. أنا فهمت هذا، بارك الله فيك. سؤالي لماذا ممنوع فهمته، لكن لماذا؟ حفظك الله، لأن الدولة هي قوية ماليا من جانب، وهي تريد السيطرة على طبعا على التوجه الفكري والتعليم داخل الناس. طيب، والدول الأخرى؟ أي نعم. لا تريد مثل هذا؟ الدول الأخرى؟ قد تريد، لكن ما يسعفها الجانب المالي. يعني هي ما عندها قدرة على إدارة مثلا جامعات عامة للدولة، مع أن هناك حاجة. لكن السعودية عندها المال الذي يمكنها من أنها تعتمد على مواردها الذاتية. لا، أنا سؤالي على العكس تماما. الدولة عندكم لا تريد حتى يكون لها سيطرة. نعم. نفس الكلام يرد على الدول العربية الأخرى. تريد؟ لا، لا تريد. لا تريد السيطرة؟ لا. تريد السيطرة. نعم. لكن حينما تقوم الجامعة هذه يفوتها السيطرة، فكيف توافق؟ ممكن أن أجاب. كل سهم هو حق السعودية. كانت الجامعة هذه هنا، جامعة من العلم، أي كانت أهلية؟ كانت أهلية، كانت خاصة، لما كانت تابعة للدولة. طيب. وأنشئت في الوقت الذي لم تكن القدرة الدولة عندها قدرة على تغطية نفقات الجامعة. ماشي. ثم ضمت أخيرا وأصبحت تابعة للدولة. طيب. الحقيقة الفكرة، أنا بخالف الأخبار والمصابات، الفكرة مش خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.